على آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال يسرد لنا الأحاديث والآثار في إثبات صفة كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، أنبأنا النضر بن شميل، أنبأنا أبو نعامة العدوي، حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والانا العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حديث الشفاعة، وهو حديث طويل جدا، لكن أخذ المصنف رحمة الله تعالى عليه الشاهد منه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأتون إبراهيم، يعني يوم القيامة عند أن يضيق بالناس أحوالهم وتشتد الكرب يوم القيامة والأهوال، يأتون إبراهيم عليه السلام من أجل أن يشفع لهم عند ربهم لفصل القضاء. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندي، يعني الشفاعة العظمى ليست هي عندي. قال: فانطلقوا إلى موسى، فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما، فيقول موسى: ليس ذلكم عندي. الشاهد: فإن الله كلمه تكليما، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والحديث سبق معنا في سنده هذا، وسبق الكلام أن الدارقطني يقول بأن هذا الحديث لا يثبت، وأما شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة فيصحح الحديث إلا ما جاء فيه من الفقرات المخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغفار ابن داود الحراني أبو صالح، وهو ثقة وتقدم كذلك. قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا الحارث ابن يزيد، الحارث ابن يزيد وهو أبو عبد الكريم الحضرمي، أبو عبد الكريم الحضرمي ثقة من الثقات، وروي عنه أنه كان رحمه الله تعالى يصلي في كل يوم 600 ركعة، كان يصلي في كل يوم 600 ركعة، فأولئك بارك الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم وفي أعمارهم، فيعملون الأعمال الكثيرة التي ما يستطيع أحدنا أن يعملها. وعلي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين كم كان يصلي في اليوم؟ علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين كم كان يصلي في اليوم؟ ها ها 1000 ركعة، كان يصلي في اليوم الواحد 1000 ركعة. قال: عن علي ابن رباح، علي بضم العين، وهذا هو المشهور أنه علي، وسبب ذلك في تسمية أبيه رباح لابنه علي أن بني أمية كان إذا ولد المولود في زمنهم فسماه أبوه بعلي يقتلونه، وتعلمون في ذلك الخلاف في تلك الأمور وفي الاختلاف السياسي والملكي في آنذاك في ذلك الوقت، فكانت بنو أمية لا يرضون لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فسماه أبوه، قيل له: ما اسمه؟ قال: اسمه علي، مع أنه سماه علي، لكن لما علم بأنهم سيقتلونه قال: اسمه علي بضم العين، وكان علي بن رباح يغضب إذا سمع الإنسان يقول له علي، يغضب. طيب، وهو ثقة، علي بن رباح ثقة، وهذا الحديث مسلسل بالمصريين من عبد الغفار إلى علي كلهم مصريون. قال: عن رجل سمع عبادة ابن الصامت يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فقال: إن جبريل أتاني فقال: أخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك. فيه الحث على التحديث بنعم الله سبحانه وتعالى، وكتمانها ليس من الشكر، والتحدث بها من الشكر. التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد بأن يتحدث بما أنعم الله عليه من نعم، النعم الدنيوية والنعم الدينية، هذا من شكر النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه من الحسد فكتمانها أولى، كتمانها أولى. والإنسان إذا تحدث وأظهر نعم الله سبحانه وتعالى عليه لابد أن يكون ذلك على نية الاعتراف، لا على نية الفخر والتكبر والتعاظم، هذا لا يجوز. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان إذا تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه لا يتحدث بفخر وتعاظم، فإن هذا من الأمور المنهي عنها. وعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بنعمة الله عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم أتبعه بأن هذا أو بأن التحدث بهذه النعمة ليس على وجه الافتخار والتعاظم. قال: أخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك، فبشرني بعشر لم يؤتها نبي قبلي، بعثني إلى الناس جميعا وأمرني أن أنذر الجن، ولقاني كلامه الذي هو القرآن، وهذا هو الشاهد، ولقاني كلامه. قال: ولقاني كلامه وأنا أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو نسبة إلى الأم، أمي نسبة إلى الأم. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ولدته أمه على تلك الحال، معلوم بأن الإنسان إذا ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب، فقولهم أنا أمي يعني أنا على ما ولدتني عليه أمي من غير ما أقرأ ولا أكتب. ها؟ إيه؟ هو الذي لا يكتب؟ إيه؟ هذا وهذا. ها؟ سيأتي. أنت سيأتي. طيب، سنأتي بهذه الفائدة. طيب، الذي لا يقرأ ولا يكتب، هكذا عرفوا الأمي، كما قلنا نسبة إلى الأم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك. وأبو الوليد القاضي أبو الوليد الباجي أحد قضاة المغاربة، وهو عالم من علماء الجرح والتعديل، هذا الرجل أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، وقد طعنوا فيه، طعن العلماء فيه حتى أوصلوه إلى الزندقة، حتى أوصلوه إلى الزندقة. وهذا أبو الوليد الباقي احتج بحديث في صحيح الإمام البخاري، وهكذا هو في صحيح الإمام مسلم، لكن اللفظ الذي احتج به ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال الراوي قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله، فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله، فأثبت الكتابة. ولكن هذا الحديث محمول على ما جاء في صحيح مسلم من نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا ابن أبي أمر علي ابن أبي طالب بأن يكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله، هذا هو الصواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا على سبيل الغلبة إنا أمة، وإلا كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يقرأ ومن يكتب كعلي وكذلك عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. قال وأمرني أن أنذر الجن ولقاني كلامه وأنا أمي قد أوتي داود الزبور وموسى الألواح، يعني التوراة، وعيسى الإنجيل. الحديث فيه رجل مبهم وهو شيخ علي ابن رباح. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري أن معاوية ابن صالح حدثه عن أبي بكر، يعني ابن أبي مريم، أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم. قال عن عطية وهو ابن قيس أبو يحيى، وهو ثقة من التابعين، عطية ابن قيس أبو يحيى ثقة من التابعين. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، ما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. والحديث مرسل كما قد علمنا، عطية بن قيس تابعي، ولم يذكر لنا الصحابي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سلام ابن سليمان المدائني ضعيف. قال حدثنا المسعودي وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة، عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة وقد اختلط. قال عن أبي عمر وهو الدمشقي متروك الحديث، أبو عمر الدمشقي متروك الحديث. قال عن عبيد ابن الحسحات ويقال الخشخاش، يقال هذا ويقال هذا، عبيد ابن الحسحات وبعضهم يقول الخشخاش. قال الدارقطني متروك الحديث، قال الدارقطني متروك الحديث. قال عن أبي ذر ولم يسمع من أبي ذر كما ذكر ذلك البخاري في كتابه التاريخ، لم يسمع من أبي ذر. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقلت أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت ونبيا كان؟ قال نعم نبيا مكلما، الشاهد مكلما، أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه. قال حدثنا الربيع ابن نافع وهو ثقة. قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام كذلك ثقة. قال عن زيد وهو ابن سلام أخو معاوية، زيد ومعاوية أخوان وهو ثقة كذلك. قال أنه سمع أبا سلام وهو ممطور الأسود وهو جد معاوية وزيد جدهما، وهذا السند كل رجاله ثقة. قال أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم مكلما. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 20. قال: 10 قرون. 10 قرون، وكل قرن 100 سنة بين آدم ونوح. فهذه 10 القرون كانت الأمة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، إلى أن حصل في زمن نوح ما قد علمتم من اتخاذ الصالحين معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. وكون آدم نبي، وكون آدم نبيا عليه السلام وهو أول نبي، ونوح عليه السلام أول ماذا؟ أول رسول. أول رسول، ما الدليل على ذلك؟ على أن نوح عليه السلام أول رسول. ها ها، أول رسول، ها، حديث الشفاعة. قال: فيأتون إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض. أول رسول أرسله الله إلى الأرض. فما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ها، ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي نبي والرسول رسول. والنبي مرسل. لكن سيكون رسول، سيكون رسول. من أرسله؟ ها ها ها، أي سيكون هذا رسول وهذا رسول، بقي فرق بينهما. ها ها، النبي ينبأ ولم يؤمر بالرسالة، بتبليغ قومه. حديث: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ما كان من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم ويعلمهم خير ما يعلمه لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. هذا حق على كل نبي، أن ينذر وأن يبشر أمته، لابد من التبليغ. ها فوز، أه؟ الرسول يبعث إلى القوم المخالفين من الكفار، والنبي يجدد شريعة من كان قبله. بلغت الأقوال، أقوال أهل العلم، إلى 8 أقوال في الفرق بين النبي وبين الرسول، ولكن أقرب الأقوال هو ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، من أن الرسول يبعث إلى المخالفين إلى الكفار، وأما النبي فيجدد شريعة من كان قبله، يجدد شريعة من كان قبله. هذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال، والله أعلم. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا علي بن المديني، أنبأنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة، عن كريب عن ابن عباس. كريب هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس وهو ثقة. قال: عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم من عندها، فخرج وهي في المسجد ثم رجع بعدما تعالى النهار، يعني ظهر وانتشر النهار، فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الشاهد: ومداد كلماته، بأن الله سبحانه وتعالى له كلمات، فإذا كان له كلمات فهو يتكلم. والحديث في صحيح مسلم، ويبين لنا فضل ذكر الله، فضل الذكر وفضله عظيم، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال معاذ ابن جبل بعد هذا الحديث: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى أمره عظيم، وعلينا أن نهتم بأذكار الصباح وأذكار المساء، فإن لها من الوقاية والحماية من المصائب ومن وساوس الشياطين، وكذلك فيها من الرفعة وفيها من الأجور العظيمة. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا ابن المبارك، أنبأنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي، قال: عن الزهري، في روايته عن الزهري ضعف، قال: أخبرني سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك وهو النخعي ثقة، وهناك علي ابن مدرك الكوفي، فما حاله؟ علي ابن مدرك النخعي ثقة وهو هذا، وهناك علي ابن مدرك الكوفي، فما حاله؟ فما حاله؟ ها؟ مجهول، مجهول. وهما من رجال التقريب، علي ابن مدرك النخعي والكوفي. قال: عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير، مختلف في اسمه وهو ثقة، قال: عن خرشة ابن الحر، مختلف في صحبته، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، هذا هو الشاهد، ونفي الكلام هو الكلام الذي يسر. لا يكلمهم أي الكلام الذي يسر، وهكذا لا ينظر إليهم أي النظر التي تسر. وإلا حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فالمؤمن يكلمه الله سبحانه وتعالى بكلام يفرح به المؤمن ويسر، وأما الكافر والعاصي الذي انتفي عنه الكلام مع الرب سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك الكلام الذي فيه سرور. قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت، قال أبو ذر: قلت: من هم؟ خابوا وخسروا. قال: فأعادها 3، فقلت: من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل، المسبل إزارة، الذي يجعل إزاره إلى تحت الكعبين، هذا هو المسبل. والإسبال محرم ويشتد إذا كان من باب الفخر والتعاظم، فهذا أشد. قال: والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، وهو في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال: حدثنا محبوب ابن موسى الأنطاكي صدوق، قال: أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري، محمد ابن إبراهيم، أبو إسحاق الفزاري محمد ابن إبراهيم ثقة حافظ، قال: حدثنا محبوب ابن موسى الأنطاكي أنبأنا أبو إسحاق عن أبي حماد يعني الحنفي، وهو مفضل ابن صدقة، أبو حماد الحنفي مفضل ابن صدقة. قال النسائي: متروك الحديث، متروك الحديث. قال أبو إسحاق الفزاري: وكان من أوثق أهل زمانه، أبو إسحاق يوثقه مع أن جماعة من أهل العلم يضعفونه، لا سيما النسائي كما في الميزان يقول بأنه متروك الحديث. قال: عن ابن عقيل وهو عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشهداء كلهم يوم أحد، فرجعت وأنا مثقل. جابر يقول بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء ومنهم أبوه، ومنهم أبوه عبد الله بن حرام، قال: فرجعت وأنا مثقل قد ترك أبي علي دينا وعيالا، فلما كان عند الليل أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، إن الله قد أحيا أباك وكلمه، شاهد وكلمه. قال: قلت: وكلمه كلاما؟ هذا من باب السؤال والتعجب. فقال: وكلمه كلاما، فقال له: تمنى. قال: أتمنى أن ترد روحي وتنشر خلقي كما كان، أي في الدنيا، وترجعني إلى نبيك فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى. سبق معنا هذا الحديث بغير هذا السياق، وقلنا بأنه حسن بالشواهد، أما هذا الحديث فضعيف بهذا اللفظ، ضعيف. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث وهو ابن أبي سليم، ضعيف. قال: عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي ثقة، قال: عن أبي الزعراء وهو عبد الله ابن هانئ ثقة، وهو خال سلمة، خال سلمة. قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم. هذا تهديد وزجر أن يكون القرآن تبعا للهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فالهوى يكون تبعا للقرآن لا العكس، فالقرآن هو الحاكم في سائر الأمور الدينية والدنيوية، وأما الهوى فعليه أن يأخذ التعاليم من القرآن، ومن غير ذلك ضل. قال: إلا أن يكفر به عبد عمد عين، أي متعمد، فيه ليث سليم من أبي سليم ضعيف. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك، قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هدي وكلام، فخير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قد جاء مرفوعا، جاء مرفوعا. وهذا ظاهره الصحة، سنده ظاهر الصحة، إلا أن حماد وهو ابن سلمة سبق معنا أنه اختلف في سماعه من عطاء بن السائب، لأن عطاء بن السائب اختلط، فهل سمع منه حماد قبل أو بعد؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال حدثنا يحيى ابن سليمان وهو الصدوق الجعفي أبو سعيد حدثنا أحمد ابن بكر، هكذا عندنا ابن بشر، والصواب إنه ابن بشير، ابن بشير وهو أبو بكر القرشي، صدوق له أوهام. قال حدثنا مجالد وهو ابن سعيد ضعيف، قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل وهو أحد الأئمة الكبار الثقات الأثبات والحفاظ، قال أدركت 500 صحابي، أدركت 500 صحابي وكلهم كانوا يقولون علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير في الجنة. الشاهد أنه أدرك هذه الكمية الكبيرة من الصحابة. قال عن مسروق وهو ابن الأجدع الواجعي أن عبد الله وهو ابن مسعود قال القرآن كلام الله فمن قال فيه فليعلم ما يقول، فمن قال فيه فليعلم ما يقول، يعني من أراد أن يفسر أو يتكلم بما أراد الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتكلم بعلم. لماذا؟ قال فإنما يقول على الله، يعني يحكي عن الله، إذا قال معنى هذه الآية كذا وكذا أو هذا الحكم معناه كذا وكذا فإنما يحكي عن الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتكلم بعلم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب بن مسلم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي ابن حسين وهو من علي بن أبي طالب قال أن ابن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، رمى أو رمي بنجم أي من السماء فاستنار يعني أضاء، استنار من النور وهو الإضاءة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ هذا دليل على أن النجوم كانت ترمى بها أو كان يرمى بها، وهو خلاف لبعض أهل العلم الذين قالوا بأن قبل البعثة لم يكن يرمى بالنجوم على الشياطين، فهذا الحديث صريح صحيح وهو في صحيح مسلم بأن النجوم كان يرمى بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن اشتد الرمي بالنجوم على الشياطين بعد النبوة، بعد النبوة غلظت وكثرت على ما كان عليها قبل النبوة. قال ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة عظيم ومات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها إلا لم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا حياة أحد، ولكنما ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم يسبح الذين يلونهم ثم يسبح الذين يلونهم حتى بلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش ما قال ربكم، فيخبرونهم بتسبيح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيتخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم من الإنس، يذهبون إلى أوليائهم من الكهان والسحرة. قال: فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يرقون فيه، أي يقرفون يعني يزيدون. لو أنهم أتوا بهذه الكلمة التي اختطفوها من السماء لكانت حقا، لكنهم يزيدون مع هذه الكلمة الحق 100 كلبة، كما جاء ذلك في الحديث، وهذا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي، وهو الملقب ب، ها متأكد؟ ها ها لا بندار، بندار بالباء. وما معنى بندار؟ ها التاجر أو الحافظ الكبير، الحافظ الكبير. قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ثقة، قال: عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، يعني سمعوا صوتا كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس. معلوم بأن السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس سمع لها صوتا مزعجا، فهذا هو وجه التشبيه، أنهم فزعوا من هذا الصوت الذي سمعوه من الرب كما يفزع الإنسان من الصوت العظيم. قال: فيفزعون يرون أنه من أمر الساعة، يعني قامة القيامة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الخوف والفزع، بعد ذلك يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قال القول الحق. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن مسعود، والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه صحح الحديث كما في السلسلة، والشاهد منه واضح: إذا تكلم الله بالوحي. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن يزيد ابن أبي زياد، وهو شيعي ضعيف الحديث. قال: عن عبد الله بن الحارث، وهو ابن نوفل ثقة، وأبوه وجده صحابيان، عبد الله بن الحارث بن نوفل، الحارث صحابي ونوفل صحابي، وعبد الله ثقة، عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعوا مثل سلسلة الحديد على الصفوان فخروا سجدا، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي قالوا القول الحق. قال: وهو العلي الكبير. ثم ينزل الشيطان إلى الأرض فيزيد فيها 70 كذبة، وجاء في الصحيحين أنها 100 كذبة، والحديث هذا فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال ابن يساف بكسر الياء، ابن يساف وهو ثقة، قال عن فروة ابن نوفل مختلف في صحبته، وأبوه نوفل صحابي. قال كنت جارا لخباب رضي الله عنه، خباب بن الأرك صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه يوما إلى الجمعة فأخذ بيدي فقال يا هناه، يعني يا هذا، يا هناه بمعنى يا هذا. قال تقرب إلى الله ما استطعت، أي تقرب إليه بالعبادات وبالطاعات. قال فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، أي القرآن، وهذا سنده صحيح. أحب شيء يتقرب فيه العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو القرآن، ومعنى ذلك بقراءته وتلاوته وبتعلمه وتعليمه وبمعرفة معانيه وتفسيره إلى غير ذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وهو ابن سعد، وعبد الله بن صالح سبق معنا مرارا كاتب الليث ضعيف. قال حدثني ابن يونس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة من عن حديث عائشة، عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى من بعض. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها كما في سورة النور، فكانت لا تظن أن الله سبحانه وتعالى ينزل آية أو آيات يبرئها مما اتهمها به أهل الإفك. قال لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. ورؤيا الأنبياء وحي باتفاق، أن رؤيا الأنبياء إذا رأوا رؤيا فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترجو هذا الأمر، أن النبي أن الله سبحانه وتعالى يري نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا في منامه يبرئها به. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، والحديث في الصحيحين وهو طويل، ولكن اختصر المؤلف على هذه الفقرة. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن طارق ابن مخاتن، ويقال محاتن، مخاتن ويقال محاتن، وهو ضعيف. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بلدغ، واللدغ الذي لدغته العقرب يقال له لدير، فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. هذا ذكر عظيم، أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني السالمة الكاملة من كل عيب ونقص وسوء، ويشمل ذلك كلمات الله سبحانه وتعالى، آياته وكتبه وغير ذلك. قال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة، في مسلم من حديث أبي هريرة بسند صحيح، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضره. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه وهو يحكي عن نفسه في كتابه المفهم أو المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، قال نزلت ذات يوم في مكان فلدغتني عقرب فكنت أتعجب، فتذكرت بأني لم أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني نسي أن يقول هذا الدعاء، فلدغته العقرب فتذكر أنه لم يقل هذا الدعاء. وهذا خبر ووعد صدق من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل من قال ذلك يسلم، أو من قرأ الأذكار أذكار الصباح أو المساء أو أذكار الدخول والخروج من البيت إلى غير ذلك يسلم من المصائب أو من الكرب إلى غير ذلك. لكن الإنسان لا بد أنه إذا حمل السيف أو السلاح لا بد أن ينظر إلى سلاحه، هل سلاحه متمكن؟ فإذا لم يمكنه ما أصاب، وإذا مكنه أصاب. فهكذا الدعاء، الإنسان إذا قرأ الأدعية والأذكار عليه أن يقرأها بتدبر وخشوع، وكذلك باعتراف، وكذلك بتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الشروط والأمور التي تقوم بالقلب في قلب عبد ذلك القارئ. وأما مجرد أنه يذكر هذه الأدعية والأذكار قد لا يسلم، قد لا يسلم. قال: حدثنا البرجسي يزيد ابن عبد ربه، يزيد ابن عبد ربه وهو ثقة. قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد مدلس، عن الزبيدي بضم الزاي، الزبيدي محمد بن الوليد من الأئمة الثقات. قال: عن الزهري عن طارق بن مخاتن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يلدغ أو لم تضره. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، مرة تكرارا ومرارا أبو سلمة السبولكي. قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم من الفزع أي من الخوف: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وساوسه وخواطره وتزيينه وإغراؤه للمنكر والبدع، وأن يحضرون يعني أن يحضروا أموره من صلاة ومن غير ذلك. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ ها؟ عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب صدوق، عمرو بن شعيب صدوق، وشعيب صدوق. عن أبيه، ألها يعود إلى من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه يعود إلى من؟ إلى عمرو، ها؟ إلى شعيب، ها؟ إما عمرو وإما إلى شعيب، واحد. وهذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم إلى ماذا يعود الضمير، وبنوا ذلك على مسألة الاختلاف في تحسين وعدم تحسين هذه السلسلة. والصواب أن الهاء عن أبي يعود إلى شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه. رحمك الله. عمرو بن شعيب يعود إلى شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه أبو شعيب. من هو أبو شعيب؟ محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طيب، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه قال من غضبه وعقابه وشر عباده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ حسنا وحسينا فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عين لامة أي تصيب بالحسد وبالعين وتصيب بالسوء، والهامة ما الفرق بين الهامة وبين التامة؟ ها ما الفرق بين الهامة وبين التامة؟ من يقول؟ ها الهامة لا الفرق واضح، هامة وتامة، ايش الفرق؟ التامة التي فيها سم والهامة التي ليس فيها سم يقتل، هذا الفرق. وكان يقول كان أبوكما يعوذ بهما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يعني كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق ولديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والحديث الصحيح وفيه الاعتناء بالدعاء للأولاد، فيه الاعتناء بالدعاء للأولاد وكذلك بتحصينهم بالأدعية وبالأذكار، وهذا أمر قد حث عليه الإسلام أن الإنسان يدعو لأولاده وكذلك يرقي أولاده إلى غير ذلك، بل الإسلام حث على هذه الخصلة الحميدة قبل أن يوجد الأولاد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا دعاء قبل وجود الأولاد، قبل وجود الأولاد. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، من حديث من؟ ها؟ من عباس، أحسن، من حديث ابن عباس، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان، لم يضره شيطان. هذه أدعية وأذكار قبل وجود الولد، فهذا من باب الاعتناء بالأولاد وأن يخرجوا على وجه تقر به الأعين وتسر به الأعين. وهكذا الدعاء بعد وجود الأولاد، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا دعاء بعد وجود الولد، بعد وجود الولد. فبارك الله سبحانه وتعالى بمريم وجعل من مريم عليها السلام ولدا صار نبيا مرسلا، فهذا من بركة الأدعية والأذكار والدعاء. ونهى الشرع أن ندعو على أولادنا لأن في الدعاء على الأولاد خيبة عليهم وكذلك سوء يتبعهم، فلهذا نهانا الشرع أن ندعو على أولادنا لأنه ليس فيه فائدة أصلا، والواجب هو الدعاء للولد، لا سيما وأن هذه الأفعال تصدر من النساء أكثر مما يصدر من الآباء. وإذا مس الولد بسوء ومكروه تندمت المرأة وندم الأب ولا هناك فائدة ولا شيء بعد ذلك، قد وقع الدعوة واستجيبت الدعوة، ولو أنه دعا له بالخير فاستجاب الله سبحانه وتعالى له لكان خيرا له. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل بها عطاء فيستجيب لكم. فهذا الحديث عظيم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل بها عطاء فيستجيب لكم. لو أن ولدك عمل شيئا تكرهه فدعوت له لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ساعة يستجاب لك فيعطى لك السؤل والدعاء ويبارك لك في ولدك. فعلى الإنسان أن يكتنب. نعم، إذا كان ولد عاق تدعو له. ها؟ أين الأفضل، أن تدعو عليه فيستمر على عقوقه، أو تدعو له فلعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب؟ التأديب شيء والدعاء شيء، التأديب لابد أن يؤدب، هذا لابد. قد جاء الإسلام كما هو معروف بتأديب الأولاد وبضربهم، لكن الدعاء شيء آخر، الدعاء شيء آخر، الإنسان يدعو. طيب، نكتفي بهذا القدر. لا لا لا لا.